يقول: قال صاحب رضويك: في علم الثمن بالمشاهدة كالصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل، مثل ما قلنا لكم يكفي علم الثمن بالمشاهدة، الصبرة من دراهم. عندنا الصبرة يقول كل كيلو منها مثلا بخمسة ريالات، يعني اللي هي الصورة الثانية. نعم نعم. لو قال بعتك السيارات، يقول لو قال بعتك السيارات التي في المعرض وهي ما بين 10-60 سيارة، ولكن الثمن لم يكن على كل سيارة ولكن على جميعها، أي باعه المعرض بمليون ريال، ما في شيء. مثل شخص لو أتى إلى محل جملة ويريد أن يشتري ثياب ويشتري قطع وغيره، قال الجميع ما في القطع هذه نوعها كذا وكذا وكذا، أريد أن أشتريها منك 50,000، ما في شيء. مشاهدة ومعلوم الثمن والقطع معلومة، 60 قطعة من الثوب الفلاني و60 قطعة من الثوب الفلاني و60 مثلا فانيلة و60 ملابس داخلية معلومة، المبيع معلوم والثمن معلوم. ما يشترط معرفة كل قطعة. مثلا يقول عندي 60 فانيلة و60 ثوب و60 شماغ، ببيعك هذه الجميع ب10,000 ب5,000، ما في شيء. المبيع معلوم والثمن معلوم. يقول: الإمام إذا لم تكن له ذؤابة تعد مخالفة للسنة؟ لا، جعل له ذؤابة ما جعل الأمر واسع. نعم. يقول: كيف نمسح الخفين وهل له عدد معين مسحات؟ لا، مسحة واحدة بالنسبة للخفين. نعم. يقول: ما توجيه حديث مسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجره فليسر رحمه، حديث الآخر: لا يزيد في العمر إلا البر، فهذا ينافي القدر؟ لا، ما ينافي. الدعاء كذلك لا ينافي القدر، صلة الرحم لا تنافي القدر. كيف؟ مكتوب في القدر فلان عمره كذا، لكن يصل رحمه فيزيد عمر وهكذا. يقول: إذا انتهى وقت المسح هل يبطل الوضوء مع المسح أو يبطل المسح؟ لا، تبطل الطهارة تماما. لو انتهى وقت المسح مثلا الساعة الخامسة، بعد الساعة الخامسة ما يصلي فيه حتى لو كان شرب عليه ولو لم يحدث. يقول: هل يجوز المسح الطاقية الصوفية التي لا تظهر سوى العينين والفم؟ لا، لابد عمامة. يقول: رجل تقدم الخطوة امرأة، وهل هذه المرأة لم يجيبوا بالموافقة والرفض، هل يتقدم لخطبتها ام لا؟ ما في بس، الى الان ما صدر خطبة. يقول: ما هي الإرادة الكونية القدرية وماذا تعني؟ الكونية القدرية يعني المشيئة، الله شاء يسرق سارق، الله شاء يشرب صاحب الخمر الخمر. الإرادة الدينية شرعية من المحبة، الله أمر بالصلاة يحبها، فكل أمر يحبه الله فهو مشيئة، فهو إرادة دينية شرعية. يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القدر القضاء الذي وقع، قضي عليه الحادث الآن قضي. قدر هذا مقدر مكتوب عليه من قبل، يعني لو قيل قدر ثم قضي، مقدر أن يصدم ثم صدم، هذا بعض أهل العلم يفرق بينهما. لكن القضاء يعني الوقوع، مات الرجل قضي أنه يموت ومقدر عليه من قبل أنه يموت.